وجهي، امشي على الغرفه فيه يا ابني غير النظر في وجه الوالدين عباده. طب انت زعلان ليه يا زند؟ لا اله الا الله. الولد خد الكلام بالنص. اما التي غلبته ها فكانت خالته. خالته عملت ايه؟ جه الرجل ابو عباس يشكو لي في المسجد في التسعينات، قال يا شيخ الله يسامحك، انا كنت لا اصلي ولا اصوم ولا لي في الدين الا ان زوجتي سبحان الله بصقت علي فتبت الى الله وصليت. ازاي زوجتك بصقت؟ معقول؟ قال يا سيدي انا مره نايم وكان انام بعد ما التلفزيون، يعني كان زمان التلفزيون لهم حاجه اسمها ليل وحاجه اسمها نهار، يعني يجي على الساعه 11 كده يقول ايه تصبحون على خير، الان تطلع الساعه 2 صباحا وتبدا الان السهره، يعني لسه نبدا السهره مالا. طب متى ننام؟ صلي الفجر متى؟ المهم ما علينا. فالمهم الزوجه سمعت الدرس ان من راى كابوس او حلم مزعج يستعيذ بالله ويدفل على يساره ايه 3 يدفل. يبدو كانت بتدردش مع صديقتها ما سمعتش تفصيل من الشيخ، يدفل يعني ينفخ صح؟ هي فهمت يدفل يعني ايه؟ فكان من عطاء الزوج على وجهه قبل الفجر بساعات هذا المطر الايه الغير جميل. استيقظ من النوم قالت له ولا كلمه، الشيخ عمر اللي قال ولا كلمه ما فيش. لكن تتخيل الرجل بعت لي دعوات في الثلث الاخير من الليل، يعني يا اخواننا لا تسيئوا الى مشايخ، ولا يعني احنا نهديكم على الخير وزوجاتكم وزوجاتكم يدعوا علينا؟ لا اله الا الله، مش كده الكلام ده. خليكم ايه زي ما نعطيكم الخير، الله يبقى منتظرين منكم ان شاء الله ايه الخير. المهم سبحان الله، فقال انا عايز اشوف مين الشيخ عمر اللي بيقول للزوجه اعملي كده مع الزوج. فجاء بقدر الله نتكلم عن ايه؟ عن اركان التوبه، وان الله اذا تاب العبد مش يمسح له الذنوب فقط، مش يعفو عنها فقط، لا يبدله مكان السيئات حسنات. يقول له لو انت بتعصي الله من 29 سنه بقدر اللي قلت رقم من 29 سنه وثم توب كانك ولدت طائعا كابي بكر الصديق. الرجل الكلام دخل اتاريه بيعصي الله من 29 سنه سبحان الله، فربنا فتح باب الهدايه. فرب ايه رب شر جاء بخير ورب ايه امتحان جاء بنتيجه طيبه. بس ارجو لا تقل لاحد هذا الكلام، ده كلام ايه بيننا وبينك، وانما ابو عون يحطه على النت ولله الامر من قبل ومن بعد. المهم سبحان الله نعود الى ابو عبد الله بن عامر. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ طيب وحده من لا ينسى. قال لا اعطيك ها خراج فارس 5 سنوات وتطلق زوجتك. قال له هي طالق، اصل موازنات كل واحد وحر يا اخي. المهم ما علينا. انقضت العده، معاويه استحضر ابا هريره وكان والي على حمص، اللهم سلم حمص من كل سوء يا رب. زرت حمص ووقفت عند قبر خالد بن الوليد واستعبرت وقلت في نفسي يا ترى، يعني من سنوات هذه الزياره والله، يا ترى هل خالد بن الوليد وسيفه وحصانه الذي قطع حبله عندما دفن في هذا القبر لما وجدوا ان يحملون عرش نعش خالد من بيتي بعد الغسل قطع الحصان حبله وسار في جنازته. المهم فيا ابا هريره استدعاه من حمص اعطاه 60,000 دينار ذهب. قال له يا ابا هريره عليك ان تخطب ام خالد ليزيد، فان وافقت فهذه 60,000 لك. توجه ابو هريره الى المدينه بقدر الله. هو دخل المدينه من هنا وجد الحسن بن علي. مرحبا ابا هريره، كيف الحال؟ ما الذي جاء بك؟ انا جئت اخطب ام خالد مطلقه. وطبعا ابلغ معاويه زوجة عبد الله بن عامر عن طريق وليه على المدينه انها صارت ايه طالقه. كلكم منصتين، كلكم تحبوا الحكايات ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. لكن لو قلنا امرنا يعني احسن الى زوجتك ابتسم في وجهها. اما الحكايه كمل يا شيخ، يا رب نكمل القصه دي الاسبوع الجاي ان شاء الله، نمتحن صبركم. المهم يعني المهم والله صحيح انا نسيت الجماعه في ليله عيد الميلاد. اه صحيح، قالوا يا ابانا الذي في السماء. وقفنا عند ابانا الذي في السماء دي، انا خوفا من القصر ولا صح. يا ابانا الذي في السماء لا تمتحنا ولا تدخلنا في تجربه. هو المعنى ده ماخوذ من ايه؟ من كتاب الله عز وجل. قال ولا نبلونكم. فبكى الحسن البصري، قالوا ما لك يا بصري؟ قال يا رب ان بلوتنا، يعني دخلتنا في الامتحان، هتكتنا وفضحت اسرارنا. اه لو دخلنا في الامتحان نسقط، صح ولا لا؟ الا بتوفيق الله، الا بتوفيق الله. انا ليا شيخ الله يبارك في عمره ويعطيه الصح، عنده 91 سنة ويقرأ من غير من نظارة، درس البلاغة في الستينات. فكلمني منذ يومين وقال لي انقطعت رسائلك عني. دايما ايه، انا رجل من الطراز، ما اعرف اكتب رسائل، اخلي الولد ابني احمد والعيال اولاد هم اللي يكتبوا لي الرسائل، ابعت يا ابني عمك فلان. المهم فارسلت له رسالة ما كنت اتوقع انها تلقى عند الرجل، وهو استاذ البلاغة وعلمني يعني وحببني في اللغة، وكان تلميذه، كان استاذ الثاني كان زوج خالتي رحمة الله عليه، سبحان الله. هذا الرجل يعني كان خريج الشريعة في الخمسينات، له قصة لطيفة. كان ابنه اشترى لأمه، ابن خالتي يعني، اشترى لأمه أول ما طلعت الغسالات الفول أوتوماتيك دي، فرجاهم قال لهم احنا زمان عندنا في الستينات أول ما تيجي الغسالة أو البراد أو الثلاجة يجيبوا الرجل الحد يعمل ايه قاعدة لها بعجل عشان ترتفع عن الايه عن الارض، ما يحصلهاش ايه صدى. فهو رجاها قال لها يا امي الله يرضى عنك هذه يجب ان توضع على الارض، لان عندما تبدا العصر تبدا بالاهتزاز العنيف وتعمل مشكله، لازم تكون ثابت على الارض. طبعا امه قالت الكلام الولد ده يخرب، يعني كيف يعني هذه غاليه الثمن؟ فجابت بتاع لها قاعده وعجل، بدات الغساله ايه تهتز في العصر، فخرجت من الايه المكان الموجوده فيه، دخلت على المجلس اللي قاعدين فيه في الصاله كده. فهو رحمه الله عايز زوج خالد رحمه الشيخ الله يرحمه الشيخ، قال دعوها فانها ماموره، خلوها سيبها بقى. الله بيوت الشيوخ دي عجب، الله يرحمهم جميعا. فارسلت الى شيخي قلت له قد عبرت بك العمر التسعين، خلاص عديت التسعين، فكن على عفويتك ودع ظنون الناس جانبا، فلك اجر ما يظنون فيك وعليهم وزر ما يظنون في انفسهم. فارسل لي ابني والله يا ولدي من 70 سنة ما سمعت جمله بليغه كهذه الجمله، خليك على عفويتك، انت رجل واضح المعالم، ابيض السريره نقي، خليك على عفويتك زي ما انت، لا تغير عشان الناس تتغير. شو عشان بنت اخويا ولا بنت جاري دخلت كليه كذا يبقى انا ادخل بنتي كلها؟ الحلال بلاش التشبه، شوف بنتك ينفع في ايه، ابنك ينفع في ايه، بلاش التشبه، تشبه بالكبار. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. الحسن بن علي رضي الله عنهما وجد ابا هريره في وجهه، مش احنا تركنا ابو هريره كان لسه قبل الحسن من شويه. المهم فخيرا يا ابا هريره، قال والله جئت لاخطب ام خالد مطلقه عبد الله بن عامر ليزيد بن معاويه. قال له طب ابا هريره اذكرني عندها. الحسن عرض نفسه انه ايه هو اللي يتزوج، يبدو ام خالد يعني لتاريخها الطيب. خرج من الحسن وجد في وجه الحسين، الصحابه دول يحفظوا الاسرار مش يحكي له انا رحت، لا ما الذي جاء بك؟ حكى له حكايه. قال له طب اذكرني عندها. خطوتين وجد عبد الله ابن عقيل ابن جعفر ابن ابي طالب ابن جعفر الطيار. خير يا ابا هريره؟ قال له اذكرني عندها، سبحان الله. المهم الثاني ابن عبد الله ابن عمر، يعني سته من نجباء شباب مكه المرضي عنه المدينه المرضي عنهم، عرضوا على ابي هريره ان ينقل رايه او ارائهم وطلبهم لخطبه هذه الزوجه الصالحه. ذهب اليها وقص على القصه، قال له اختي في 7 متقدمين لك وانت عليك تختاري. قالت يا ابا هريره آمر أم شافع؟ أنت جاي بأمر ولا جاي تشفع؟ قال أنا شافع، مجرد نقل إيه؟ نقل رأي. قالت لا، لا أريد أن أتزوج بعد عبد الله. الرجل يعني فجأة كده عشان خراج فارس، ها؟ بس ده خراج فارس 5 سنين، ده قصة أخواننا برضه يعني، قصة كبيرة أنت لو تتخيلها كده. يعني يقول لك شوف يا عم، ها؟ ودي لك البترول اللي في جنوب السودان وشوية المنجنيز والماس اللي في بريتوريا وكيب تاون، وتفكر على الله يا عم من غير ما تفكر على الله، تفكر على الله انت، سبحان الله، صح ولا لا؟ المهم المهم، ما هو الحرمة اللي زوجها جامد معها، قالت له الله انا اليوم متعبة جدا، عشان لا يطالبها لا بعشاء ولا غداء ولا، قال يا الله ده انا كنت ناوي اخدك اليوم في نزهة. قالت له يا راجل انا بدعي، انا كنت بهزر اقول لك ان انا مريض. قال وانا كمان كنت بهزر. مش انت مدعبات؟ واحنا مدعبات يعني، الله لئيم على لئيم ينفع؟ ها سبحان الله، يعني عندنا مثل في الصعيد يقول لك مبروم على مبروم ما يفتل، يعني ما كيف يعني، سبحان الله، نسأل الله السلام. المهم قالت ما رأيك أبا هريرة؟ هو نصحها قال يا ابنتي الزوجة المطلقة ليه توعدي من غير زوج؟ هؤلاء كلهم أزواج كرام، 2 منهم سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد ابن جعفر الطيار، والثاني يعني شيء يعني ابن عبد الله بن الزبير، والثاني ابن عبد الله بن شيء يعني ما لا يرفض. قال بما تنصحني؟ قال أنصحك أن تتزوجي الحسن ابن علي. ورجع أبو هريرة إلى معاوية يعيد إليه الإيه؟ 60,000. قال يا عم شوف الأمانة، أنا كنت رايح في إيه؟ في مأمورية، المأمورية تمت أو لم تتم؟ لم تتم، خذ يا عم إيه؟ أبلغ. فقال معاوية قولته التي دوت في العالم كله في كتب الأدب، إسلامي أم خالد، خلاص أنت بتتزوجي إيه؟ يزيد. رب ساع لقاعد، الحسن ابن علي قاعد في أمان الله، ومعاوية يخلي تطلق وهو في الشام ويتزوجها مين؟ الحسن. ورب آكر غير حامد، الناس تأخذ المعروف ولا ترد عليك إيه بالمعروف، فصارت من أعظم الأمثال أو التي يعني يأخذها أهل الأدب. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الأدب في الدارين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. آل امرأة عمران حملت، أول ما حملت نظرت ما في بطنها لله. طب إيه رأيك أنت لو عندك ولد وزوجته أو بنت، ولا يا بنتي انظري ما في بطنك لله، انظري ما في بطنك لله. رحمة الله على أبي دخل، جاء زيارة للقاهرة، احنا من الصعيد، فدخل الجامع الأزهر لدي شيخ مهيب قاعد يفسر في القرآن تفسير عجيب. قال إن شاء الله الزوجة حامل بإذن الله رب العالمين، أدعو الله عز وجل خالصا أن الولد إذا كان ولد نهبه كده لله ليعلم الناس العلم، فرزق بالعبد لله الفقير، ولا علم ولا غيره. لكن نية الرجل، نية الرجل رحمة الله عليه، الإنسان لما يصدق في النية، أصدق في النية، أصدق، خليك صادق النية بس، وربنا سبحانه. فأنظر خلي ولد من الأولاد يعني يقف، يعني قلت قبل ذلك انتدب في كل عائلة عالم، اسأل، روح كل مدارس الثانوي في البلاد العربية كلها، من العراق للمغرب ومن شمال الشام الى جنوب الصومال وإريتريا وموريتانيا، اسال الاولاد كلهم مين يا اولاد يحب يطلع شيخ علم؟ يفرك ايده كده، والله. طب مين عايز يكون طيار؟ كلنا عايزين نطير. مين عايز يبقى الراعي اللاعب رقم 9 في فريق؟ كله ما شاء الله اكبر لا قوه الا بالله. طب مين البنت اللي عايزه تبقى مضيفه؟ كلنا مضيفات، تخدم على 400 ورافضه تخدم جزءها، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. المهم نظرت ما في بطنها، فانا عايز كل عيله تنتخب ولد، تنتخب ولد، تقول ده اغنياء العيله، زي ما عملت ام محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه لما لقيت في الولد نجابه، الاثنين اخواته الكبار صيارفه اشتغلوا في النقد، عندهم زي شركة صرافة، قالوا انتوا فرغوا اخوكم ده للعلم، ما تخلوش يتعامل في المال، لان هناك فرق كبير بين العلم والمال. المال أنت تحرسه، والعلم هو الذي يحرسك. والعلم يزكو بكثرة الإنفاق، والمال ينقص بكثرة الإنفاق. والعلم خير كله إذا زكي بالخلق، والمال ليس خيرا كله إلا إذا وظف بالعلم بإرضاء الله ولنشر دعوة الله سبحانه وتعالى. نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أول ما وضعتها أنثى. آدي الإناث الصالحات في القرآن، يعني امرأة عمران ابنتها مريم، آسيا امرأة فرعون، أم الكريم مريم، وسيدنا عيسى عليه السلام سبحان الله أمنا مريم، الصحابيات الجليلات، هاجر هناك مع إسماعيل، سارة مع إسحاق سبحان الله. كل هؤلاء بالله عليك إذا يعني إذا ولو تكن النساء كمثل هذه، كما قال علي في فاطمة لما تزوج فاطمة ورأى فيها كأنها قطعة من أبيها نورا وخلقا ودمت أخلاق، قال ولو تكن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. عمرك أنت قلت بتشعر في زوجتك؟ ها؟ أنت تقول لها إيه بتاع أبو نواس؟ أبو نواس زوجته تقعد خلف الإيه؟ الستارة، تسمع الإيه؟ الحكايات البذيئة اللي بيحكيها مع إيه؟ أصحابه زي جماعة كده، فتطلع تنشر الإيه؟ تنشر الكلام ده، فحس شعر برة يقول يا رب مين بيطلع أسرار البيت؟ فحسس على الستارة كده قاعدة إيه؟ قال تنحي جانبا تنحي فاجلسي عنا بعيدا، أراح الله منك العالمين أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. وددت هو قال ابن وهب وددت أن تموت زوجتي وتذهب إلى القبر عاجلة عن قريب معجلي، فحاسبها فيه نكير ومنكر. لا إله إلا الله، هو عايز إيه؟ يعجل. نسأل الله أن يعجل لنا بالتوبة وبفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. أنا هعطيك خمس نقاط في كلمتين عشان أنا أطلت عليك. نمرة واحد،